بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. أولا: الخوف من الشرك. ثانيا: أن الرياء من الشرك. ثالثا: أنه من الشرك الأصغر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل على هذا الباب، وذكر المسألة الأولى: الخوف من الشرك. وذلك أن الخوف من الشرك قد خافه أنبياء الله، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه سيد الموحدين ومع ذلك خاف من الشرك. فالنتيجة من دونه ينبغي بل يجب أن يخاف من الشرك لئلا يقع فيه وهو لا يدري. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على عليكم الشرك الأصغر. فإذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على صحابته، فإن من بعدهم من باب أولى أن يخاف عليهم الوقوع في الشرك. الثانية: ذكر أن الرياء هو من الشرك الأصغر، وكان شركا لأن الإنسان يزين صلاته من أجل الناس، فيقول: صليت لله وزينت للناس، فكأنه أشرك مع الله غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرياء بخطره. طيب، بعده. الثالث: أنه من الشرك الأصغر. من أين؟ لظاهر النص: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني يخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا الشرك الأصغر بنص الحديث. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه يخاف علينا من الأكبر والأصغر، فالأكبر خافه إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، عبادة الأصنام شرك أكبر. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر عندما قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء. نعم. رابعا: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. وصدق المؤلف رحمه الله تعالى، قد يكون الصالحون عندهم من العلم والمعرفة والعبادة ما يمنعهم من الوقوع في الشرك الأكبر، لكن الرياء، ويدخل فيه محبة محمدة الناس وثنائهم وتصديره في المجالس وفرحه بالتميز، كل الناس يتمنى هذا. ولهذا تجد من الناس من يغضب أو يحزن أو يضيق صدره إذا لم ينزل منزلته، وربما حرص على منزلة الدنيا ونسي منزلة الآخرة التي هي أعظم. والناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، من ينفعك؟ من سيعطيك ثوابا وأجرا يوم القيامة؟ لن يعطيك إلا الله. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بالمرائين فيقال: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون من أجلهم ليعطوكم أجرا. هل سيعطيك أحد أجر؟ لن يعطيك أحد أجرا، الأجر كله من عند الله عز وجل. ولهذا ذكر أنه أخوف ما يخاف على الصالحين. فإذا جلب طبقات الصالحين عندنا، العلماء يخاف عليهم، طلاب العلم يخاف عليهم، دعاة إلى الله يخاف عليهم، خطباء المساجد يخاف عليهم، حفاظ القرآن يخاف عليهم، كأنه يقال: كل من تميز بشيء فإنه يخاف عليهم. كما نجد الآن من الناس من يميزه الله بحسن الصوت، فتجده يعجب ويفرح عندما يكون الناس حوله، وعندما يبجلونه، وعندما يقبلون رأسه، وعندما يعظمونه يرى أنه قد ارتفع، ويحب محمدة الناس أكثر مما يحب ما عند الله من الأجر والثواب. ولهذا وأكثر ما يخاف على الصالحين أن يقعوا في الرياء وهو الشرك الأصغر. نعم. خامسا قرب الجنة والنار. قرب الجنة والنار من العبد من أين أخذناه؟ إذا أطاع يكون من أهل الجنة. ها؟ ما إيش؟ قرب الجنة والنار من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، تشهد لها رواية مسلم لما قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقد يقال من ظاهر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالجنة قريبة للعبد إذا لم يشرك، من العبد إذا وقع في الشرك، فإذا لا يغفر له أبدا وذاك يغفر له، فدل على أن الجنة والنار قريبة من العباد. نعم. سادسا الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، في حديث رواية مسلم عند جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، جمع بين دخول الجنة والنار في حديث واحد. نعم. ودائما يعني من منهج القرآن، بل نجد من طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم مبشرين ومنذرين، فكانت البشارة دخل الجنة وكانت النذارة دخل النار، فلا تأتي البشارة وحدها ولا تأتي النذارة وحدها، وإنما يجمع بينهما. نعم. سابعا أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. هذا هو الصحيح، يدلنا على أن التوحيد يكفر الذنوب والشرك يحبط الأعمال. ولهذا إذا لقيت ربك وأنت تشرك قد تكون صواما قواما ذاكرا عابدا تاليا، لكن تطوف بقبر وتدعوه من دون الله ذهبت أعمالك كلها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لم يستفد منه صاحبه. وإذا لقيت ربك وأنت موحد فإنه الله يدخلك الجنة ويغفر لك الذنب بظاهر القرآن، ومن قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كأن المعاصي الله غافرها مع التوحيد، لكن مع الشرك فإنه لا يغفر لصاحبه. نعم. ثامنا المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. هذا لا شك فيه، ولهذا نقول أيها الأحبة من العجب في أنبياء الله عز وجل، هم أعرف الناس بالتوحيد وهم أخوف الناس من الشرك. لو سئلنا من أعرف الناس بتوحيد الله نقول أنبياء الله ورسله، ومن أخوف الناس من الشرك أنبياء الله ورسله. أما نحن فعندنا طمأنينة على ما نحن فيه، عندنا تقصير وتفريط وعدم تمكن توحيد، ثم عندنا أمن قد نقول من مكر الله أو من الوقوع في الشرك، مع أن الإنسان قد يزل لسانه بألفاظ أو يتصرف بعضا من الأفعال فيقع في الشرك، وهو قد يكون داريا أو قد يكون غير عارف بالحكم أصلا. نعم. ثم من اللطائف أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام دعوا لأنفسهم ودعوا لذراريهم، ولعل أعظم ما تعطي ذريتك ما هو الدعاء لهم بالتوحيد. اليوم نحن ندعو لأولادنا أن الله يرزقهم، نحن حريصين نسأل الله أن يرزقنا، نؤمن مستقبلهم، نؤمن لهم سكنا، نؤمن لهم طعاما، همنا الدنيا فقط. أما أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام فهمهم قضية الشرك والتوحيد، لأنه يترتب عليه جنة أو نار، وما يدري الإنسان إلى أي الجهتين يتوجه. ولهذا كما أنك على التوحيد فاحرص على أن يكون أبناؤك كذلك على التوحيد، كما أنك تحرص على الصلاة فاحرص أن أولادك يصلون، كما أنك تبعيد عن المعاصي والآثام فاحرص كذلك أن تكون بعيدا عن المعاصي والآثام. نعم. تاسعا، إذا فيها خوف كأنك تخوف من الشرك، إن وقعت فالله غير غافر لك. إلا فيها خوف عندما يقال لك إن الله لا يغفر أن يشرك به، تخاف من الشرك ولا ما تخاف؟ فيها خوف، أنا خائف أن الله لا يغفر لي. نحن كلنا في هذه الحياة الدنيا نتمنى أن يغفر الله لنا، فيقال لك إن أشركت فلا مغفرة لك. إذا نعوذ بالله لا يمكن أن أشرك، أخاف منه سواء كان شركا أكبر أو أصغر. نعم. أحسن الله عليك. تاسعا، اعتباره بحال الأكثر لقول الله جل وعلا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وين وجه الدلالة اعتباره بحال الأكثر؟ إيه، هو يريد أن ينبه رحمه الله على أننا لا يجوز لنا أن نغتر بكثرة الناس. اليوم نحن أيها الأحبة عندنا أمثلة تدل على أن الحشر مع الناس جنة، يعني ما دامك مع الناس ما يضرك شيء. طيب إذا كان الناس كلهم إلى النار يصير معهم إلى النار؟ إذا كان الناس أكثرهم على الضلال أكون معهم؟ إذا كان أكثر الناس لا يصلون الفجر أكون مثلهم؟ لا. ولهذا جاءت: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أكثر الناس ضلوا وأكثر الناس على الشرك وليسوا على التوحيد. طيب والنتيجة؟ يجب علي الحذر من الشرك كله ولا أعتبر بكثرة الأتباع. اليوم أيها الأحبة الميزان عند كثير من الناس اليوم بالكثرة، يقولك ما شاء الله. ربما نضرب بمثال، يعني قد يقام محاضرة فتجد ما شاء الله الناس يعدون السيارات والزحام وغيره، لكن أين المستفيد؟ اليوم نحن نجد الحجيج بالملايين، لكن أين أثر الحج على الناس؟ اليوم نجد الكثرة في رمضان، أين هم بعد رمضان؟ هل العبرة بالكثرة؟ ليس العبرة بالكثرة، العبرة بموافقة السنة باتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يجب أن يكون ميزانا لنا في قضية تقييم الناس. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني. كان يقول: من تبعني فهو على التوحيد ومن عصاني فهو على الشرك، نعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليك. عاشرا، فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. أين التفسير هنا؟ تفسير لا إله إلا الله. من مات وهو يدعو من دون الله ندا. ها؟ مفهومش؟ يا نبي من الحب خلونا من الباب انتم. نبي هنا شوف الحديث. أعد المسألة. فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. أين التفسير؟ إذا كان الآن على تفهم البخاري سنأخذها من رواية عبد الله بن مسعود، صح؟ رواية مسلم ما ندخل فيها. رواية عبد الله بن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يدعو، لا نبي نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، واضح؟ من مات وهو يدعو من دون الله. الآن الله إثبات، مضبوط، ودعا غير الله نفي، فدخل النار بذلك، فتصبح رواية التي في البخاري هي التي تثبت مدلول أو تفسير لا إله إلا الله. أما رواية مسلم ولم يؤتى بها، ويقول كما قاله البخاري رحمه الله تعالى، ولعل الإمام البخاري رحمه الله ذكر مدلول لا إله إلا الله على حديث عبد الله بن مسعود، فصار من دون الله الأصل الله إثبات، ودون الله نفي، إذن جاءت مشتملة على الركنين، ركن الإثبات وركن النفي، واضح؟ نعم. الحادي عشر: فضيلة من سلم من الشرك. من أين؟ دخل الجنة، هذا هو الفضيلة. منزلة الآن العبد عندما يترك الشرك يدخل الجنة، هذا أعظم ما يحصل لنا، ونعوذ بالله من وقع في الشرك دخل النار، وهذا يدل على فضل هذا التوحيد. نعم. صلى الله عليه وسلم. الباب الآخر. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. مؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. في الأبواب السابقة المؤلف عرفنا بالتوحيد، وعرفنا بفضل التوحيد، وعرفنا كذلك من حقق التوحيد، وعرفنا بال70,000 الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعرفنا بما يضاد التوحيد وهو الشرك. ثم جاء هنا أمرنا أن ندعو إلى هذا التوحيد الذي فهمناه، كأنه بعد أن عرفت الشيء فتدعو له، ما تدعو إلى شيء لا تعرفه أصلا. ولما مكن في قلوبنا فضله ومنزلته ومكانته وأجره وثوابه وحذرنا من ضده، قال: انطلق الآن داعية إلى التوحيد. هنا لما ذكر باب الدعاء إلى التوحيد. الدعاء هنا هو معناه الطلب، أدعو أطلب، فأنا أدعو إلى التوحيد، أطلب من الناس أن يدخلوا في الإسلام أو يدخلوا بأن يقولوا لا إله إلا الله. ولا شك بأن أعظم ما يدعى إليه هو التوحيد. اليوم يوجد في المجتمع أيها الإخوة جمعيات ومراكز وجماعات وغيرها تدعو، كل جمعية ونقول ومركز وغيره له أهداف، ولكن نقول قليل من يركز على قضية التوحيد، لأنه مشكلة ومصيبة. نجد أقوام يقول لك يا أخي التوحيد يفرق الناس، والتوحيد يجعل الناس أحزاب، والتوحيد يعني بدلا من أن نتآلف سنتعادى. نقول هذا غير صحيح. ولهذا وجد أي دعوة أو جماعة أو جمعية لا تجعل قاعدتها التوحيد فنستطيع أن نقول إنها على غير منهاج نبوة، ليست على منهاج نبوة، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ركزوا على قضية التوحيد، ما في نبي ركز على غير قضية التوحيد، بل هي أول دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن اللطائف أن المؤلف عرفك بالشرك ثم عرفك بالتوحيد حتى تستطيع تعرف من تدعو وتعرف خطر ما وقع الناس فيه وهو قضية الشرك. اليوم نحن نشاهد أيها الإخوة مسلمون يفدون إلى بيت الله الحرام، يطوفون ويسعون ويخجون ويعتمرون، ولكن الشرك قد عشعش في عقولهم وقلوبهم. وإذا سألت قال الحمد لله، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه ما عرف معناها حتى يدعو إليها، ولا عرف معناها حتى يعرف أثرها عليه. وكم من الناس أيها الإخوة ربما عرف الشرك لكنه لم يعرف التوحيد، وأقوام ربما عرفوا شيئا من التوحيد ولم يعرفوا الشرك. والإنسان مطالب بأن يعرف كل منهما بتفاصيله، فالشرك نعرف أكبره وأصغره، ويجب أن نعرف الذرائع الموصلة إلى الشرك، مثل حلف والنبي وحياتكم بالأمانة، مثل الطواف بالقبور والدعاء عند القبور، مثل لبس التمائم وتعليق الرقى، مثل الذهاب إلى السحرة. كل هذه وسائل خطيرة جدا، بعضها شرك صريح وبعضها يفضي بك إلى أن تقع في الشرك، فلا بد أن يكون عند الإنسان معرفة. كذلك التوحيد لا بد أن يكون عند الإنسان معرفة لتوحيد الله عز وجل، معرفة بأقسامه الثلاثة وبما يتعلق به وبالوسائل التي قد تمكن التوحيد في القلب، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه نقول الأمة في معرفتها وتعلمها. وهنا أيها الأحبة نقول إلى الله المشتكى من واقعين اليوم. اليوم كثير من الناس يقولون لماذا أنتم دائما تركزون على التوحيد؟ الأمة عندها مشاكل، الأمة تعيش في اضطرابات، تعيش في فتن، الأمة في حاجة إلى إصلاح أوضاعها الاقتصادية، أوضاعها السياسية، أوضاعها الاجتماعية، الأمة في حاجة إلى محاربة كذا، يكون همه كما يقول بعضهم همنا أن نحارب الكفار، ولكن ما نعرف ديننا، نحن الذي ندعو إليه. تحارب وأنت لا تعرف التوحيد، ولا تمكن التوحيد من قلبك، ولا تعرف الشرك ولا غيره، هذه مصيبة وبلاء يعيشها الناس اليوم في واقعهم. ولذلك يجب على الأمة المسلمة أن تكون عارفة بالتوحيد وعارفة بالشرك. من اللطائف أن المؤلف قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب أين محمد رسول الله؟ نحن مطالبون بالشهادتين ليس بالشهادة واحدة. علماء يقولون بأن الشهادتين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. الآن الشهادة جاءت واحدة فتدخل معها إيش؟ شهادة أن محمد رسول الله تبع، لأنه لا يصح شهادة الإنسان بلا إله إلا الله وهو إيش؟ لم يتمكن في قلبه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والنتيجة؟ يجب أن يشهد أن محمد رسول الله، وإذا جاء بهما جميعا صار لهذه مدلول الإخلاص وللأخرى مدلول المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من الشهادتين نحن مطالبون بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأني رسول الله. لابد من الشهادتين جميعا. الشهادة لابد فيها من علم، ولا يمكن الإنسان يشهد بشيء وهو لا يعلمها أصلا. الآن نحن جلوس هنا في خصومة خارج المسجد مثلا، وجاءت مثلا الشرطة قالوا سمعت صوت، قالوا والله سمعنا الناس خاصمون. قالوا من اللي بدأ؟ تقول ما أدري. طيب من يثبت الظالم منهم من المظلوم؟ ما ندري. إذن ما نصلح شهودا أصلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وغالبا الشهادة لابد أن تكون على يقين، فإذا كان الإنسان مترددا فيها فلا تعتبر شهادة أصلا. يأتيك إنسان يقول يمكن كذا يمكن صار كذا، ما تقبل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرى الصحابة الشمس قال: على مثلها فاشهد، يعني اشهد على أمر واضح بين، لا تشهد على شيء لا يظهر لك معرفته ولا علمه. عندنا شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة بنيت على ركنين: النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. فلا يجوز لنا أبدا أن نأتي بالإثبات دون النفي، ولا أن نأتي بالنفي دون إيش؟ الإثبات. بل لا بد من الأمرين جميعا. فمن أثبت دون أن ينفي كان مشركا، ومن نفى دون أن يثبت كان ملحدا. ولهذا أمرنا أن نأتي بهما جميعا. هذه الشهادة معناها لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. ولا يمكن أن نقول إن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله أو لا مخترع إلا الله. ولو كان هذا هو مدلول هذا لكان أهل الشرك من المؤمنين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولن الله. هل قبل الله منهم هذا الإيمان؟ ما قبله منهم، وإنما طولبوا بأن يأتوا بمعناها الحقيقي، بأن يؤتى بها كما فهمه مشركو قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. استشهد المؤلف أول ما بدأ بالآية. قد نبهنا أيها الأحبة على أن الشيخ محمد رحمه الله كان منهجه في عرض كتابه كالبخاري، فالبخاري يذكر الباب ثم يذكر الاستدلال آية وحديث فقط أو قول لأحد أئمة السلف، وما ضمن شيئا من كلامه إلا ما نقل من المسائل التي استنبطت من هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الخطاب هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف هنا أيها الأحبة أن محمدا صلى الله عليه وسلم الله يلقنه حجته، ولذلك الله يقول لنبيه: قل يا محمد هذه سبيلي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وغالبا إذا جاءت لفظة قل فإنما بعدها يدل على أنه أمر مهم وأنه يركز عليه، مما يدل على أن هذا الأمر يحتاج الناس أو تحتاجه البشرية أجمع، ويعطينا كذلك أن الله يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلن للناس ماذا يدعو إليه، وما هو الطريق الذي هو سائر عليه، وأعلن للناس أنه ما جاء إلا من أجل التوحيد فقط، لم يأتي من أجل أمور دنيوية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو من أفقر الناس، ما مات يملك أموالا طائلة، بل مات ودرعه مرهون عند يهودي في صاع الشعير صلى الله عليه وسلم. بل إن الله بين أن الأنبياء ليس مهمتهم إصلاح الدنيا للناس، ولهذا جاء إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة ليس لأحد، حتى ذراريهم لا يرثون منهم شيئا، كان يقال لا لست تجمع لنفسك، وإنما ما تركته فهو صدقة على المسلمين يصرف في مصارف المسلمين. الله قال لرسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا أيها الأحبة السبيل هو الطريق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا صراط الله، وخط على جوانبه خطوطا وقال هذه سبل، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، نفس السبيل، محمد له سبيل، وفي الوجود سبل كثيرة من سار عليها أو ذهب لها دخل النار، وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم نهايته إلى الجنة. لما جاءت قل هذه سبيلي أدعو، الأصل أن الطريق يمشى عليه يا أحبه، فقد يكون المشي حسيا وقد يكون المشي يعني حسيا بقدميه، وقد يكون المشي على الطريق ليس على مواطئه وإنما على ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي جاءت به الرسل هو توحيد الله عز وجل. عندما جاءت أدعو إلى الله، محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى أي شيء؟ لم يدعو إلا للتوحيد، ولهذا جاءت كل الأنبياء وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجاء يبين أن الأنبياء كلهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، جاءت أن اعبدوا الله، هذا السبيل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا جاء توحيد الله عز وجل، والدعوة إليه هو دعوة إلى إفراد الله عز وجل. إفراد الله قد نأخذ جانبا من أنواع التوحيد فنقول إفراد الله بالعبادة، وهذا التوحيد هو الذي ركزت عليه الأنبياء والرسل، وذلك أن الأنبياء والرسل لما ركزوا على توحيد العبادة لأن الشرك كان في أممهم أكثر في توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. لكن هل معنى ذلك أن الأنبياء والرسل لم يدعوا إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ لا، بل إنهم دعوا إلى جميع أنواع التوحيد كلها، وإن كان التركيز على توحيد الألوهية. والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم هل دعا إلى التوحيد أم أنه دعا إلى الصلاة ودعا إلى الزكاة ودعا إلى الصيام ودعا إلى الحج ودعا إلى الأخلاق الكريمة ودعا إلى بر الوالدين وإلى ترك قطيعة الأرحام؟ إذن دعا إلى أشياء كثيرة، لكن دائما العلماء يركزون على أعلى شيء وهو التوحيد. وذلك لأن الإنسان إذا جاء بالتوحيد سهلت الأمور الأخرى من جهة القبول والعمل، وقبل الإنسان شرائع الله عز وجل. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة جل دعوته للتوحيد فقط، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مركزا على غير التوحيد. وهذه نسميها هي لب دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء والرسل دعوا إلى التوحيد ودعوا إلى نبذ ضد التوحيد. فإذا جينا للتوحيد ضده الشرك، وإذا جينا للطاعات دعوا إلى الطاعات ضدها المعاصي، وإذا قلنا دعوا إلى نسميه إلى السنة فإذا دعوا إلى التحذير من البدع، وكأنهما دعوا إلى الشيء وضده، فدعوا إلى الإيمان وحذرون من الكفر، ودعونا إلى التوحيد وحذرون من الشرك، دعونا إلى الطاعة وحذرون كذلك من المعاصي. وهكذا كانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا لما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قد ذكرنا سابقا أن لا إله إلا الله إذا اجتمعت مع محمد رسول الله كان مدلول لا إله إلا الله إخلاص النية لله عز وجل، ومحمد رسول الله إخلاص المتابعة، يعني أنني لا أتابع إلا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أتابع غيره. فعندما قال أدعو إلى الله فأنا لا أدعو إلى شهرة ولا أدعو لوظيفة ولا أدعو لمال أطلبه ولا أدعو لمنصب، وإنما أدعو إلى الله عز وجل. وهنا تنبيه لطيف أيها الإخوة ينبغي أن نتنبه إليه، بعض الأحبة قد يدعو لجماعة دون أن يدعو إلى الله. تسأل قال يا أخي أنا من جماعة كذا ندعو لهذه الجماعة فقط، وأين الدعوة إلى الله؟ دعوة إلى الله مبنى على أي شيء؟ على الإخلاص. فأنت تدعو لله وحده، ما تدعو لأجل أن يكون الناس أتباع لفلان وفلان، وإنما يجب أن يكونوا أتباع لما دلت عليه النصوص وهو توحيد الله عز وجل وإفراده وحده. فأنا لا أدعو لفئة ولا أدعو لحزب ولا أدعو لجماعة ولا أدعو لطائفة ولا أدعو لقومية ولا أدعو لتراب ولا أدعو للغة ولا إلى غيرها، كل دعوتي لله عز وجل. وهذا الذي يجب أن يتحلى به من يريد الدعوة إلى الله عز وجل. ومن المصيبة أن يكون الإنسان يدعو لنفسه، فتجد الإنسان يفرح أنا أكثر الناس أتباعا، أنا أكثر الناس حضورا، أنا أكثر الناس كذا، أنا أكثر، ربما لا تكون عند الله أكثر، وإن كان الخلق لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولهذا كان السلف يركزون على قضية إيش؟ الإخلاص. الإخلاص، الإخلاص في العلم، الإخلاص في القراءة، الإخلاص كذلك في الخطبة، الإخلاص في تلاوة القرآن، لا يهمك الناس، وإنما قصدي أبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ولهذا بعض من الناس يريد أن يكون له مكان أرفع ويحب محمدة الناس وثناءهم عليه، نقول لا، بل يجب أن يكون همي دائما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الحكم عام في كل شيء، لا أريد منك جزاء تعطيني مالا ولا أريد أن تشكرني وتثني علي، إنما أريد الأجر والثواب من عند الله عز وجل. هنا أيها الحبة، عندما جاءت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، نحن مطالبون أن نسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا بد أن نكون دعاة إلى الله. وثانيا لا بد أن يكون همنا الإخلاص ليس محمدة الناس. محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله في كتابه: ما سألتكم عليه من أجر، كل أنبياء لا يقولون ما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، ما يطلبون من الناس شيئا، وإنما يريدون ما عند الله والدار الآخرة، وهذا هو الذي ينفع الإنسان. ولهذا أيها الأحبة يجب أن يكون هم الإنسان عندما يدعو أن يدخل الناس في دين الله، أن يكون همه هداية الناس ونفعهم، أن يكون همه عمل الناس للتوحيد وتمكن توحيد الله عز وجل في نفوسهم، كذلك منها أن يكون همه تخليص الناس من الشرك والبدع والمعاصي. أنا ما ألقي كلمة لأجل أن يقول الناس يا أخي استفدنا من كلمتك ويثنون عليه في وجهي، لا، قد يكون فتنة على الإنسان. ولهذا وجب علينا دائما أن نحذر من قضية الناس، وقد هم يؤذونك ويفسدون عليك. ولهذا كان السلف يحرصون على أن تكون دائما أعمالهم خفية خالصة لوجه الله عز وجل يبتغى بها وجهه. عندنا من اللطائف هنا أيها الحبة عبد الله بن مسعود مشى يوما في الطريق فتبعه الناس، لا شك أن الإنسان إذا جاء عالم التف الناس حوله يسألون أو يرون سمته وخلقه وتعامله. لما رآهم ابن مسعود وراءه التفت إليهم قال: ارجعوا فإنها فتنة للمتبوع، يعني هذا فتنة علي وذل للتابع، ما ينبغي لكم أن تكونوا ورائي، ففتنة علي. قد يقول الإنسان: شوف الأتباع، شوف اللي يحبونك كثير، شوف كذا. هنا أنبه على مسألة وإن كانت يعني من اللطائف، يعني في بعض الأحيان يكون عندنا نظام في قضية إدخال الشيوخ في المحاضرات والدروس، لازم مع محراب المسجد، لازم عند قدام الناس، ولازم نصك عليه، ولازم نعطيه يعني حالة كبيرة. نقول: لا، يجعل يدخل من أي باب، ما هو مشكل. فإن هذا كما قال الإمام ابن مسعود ذل للتابع وفتنة للمتبوع. ينظر الناس وإذا التفت يمين ما شاء الله كل هذا اللي معجبين بما كنت أتوقع أن هذا كله هذا هو يكون لي أنا. إذن هذا يدل على أننا في حاجة كبيرة جدا إلى معرفة ماذا؟ معرفة ما كان السلف عليه رحمهم الله تعالى من مسائل الحذر من الشرك أو من الرياء. أدعو إلى الله على بصيرة. بصيرة أيها الحبة أعظم البصيرة العلم. اليوم نجد أيها الحبة دعاة ليس عندهم علم، ومن البلاء أيها الإخوة أن لا يميز بين العلماء وبين إيش؟ طلاب العلم، وبين الدعاة وبين الوعاظ. يعني من الناس من يكون واعظ بس لكنه لا يستطيع أن يكون طالب علم ولا أن يكون عالما أصلا. قد يرقق قلوب الناس ويبكون لكن لا يستطيع أن يفتي. ومن البلاء أن يكون هؤلاء يترقون إلى مرتبة العلماء فيتصدرون. في بعض الأحيان قد نكون نحن الذين نقتلهم. تجد المقدم يقول: يا شيخ نوزع لك أوراق تجيب على الأسئلة، ما في مشكلة. ثم تنهال عشرات الأسئلة، يبدأ يقرأ ويفتي، لا درسا حضر ولا عالما جثى بالركب عنده ولا كتبا قرأ وليس عنده شيء، ما الذي يجعله يجرأ؟ هذا خطير جدا. ولهذا كثير من الأحبة يتسارع، مثل ما نجد في بعض الأحيان هو مقرئ فقط، حاضر القرآن ما عنده شيء إطلاقا، ويصدر معنا الشيخ فلان، ثم من إعجاب الناس يريدون أن يسمعوا منه. وتجد بعض الناس يستفتي، السلام عليكم، معي الشيخ فلان هو قارئ، والله أنا عندي فتوى. طيب ما في مانع، أعطي الفتوى. ومثله من يقرؤون على المرضى، فيظن العامة أنه مفتيا يستطيع أن يفتي في كل شيء. هذا خطير جدا، خطير جدا. ورأيت بعضهم يجرؤون على مسائل ربما يحجم عنها عدد كبير من هيئة كبار العلماء أن يفتوا فيها، وهذا المسكين يفتئ، وربما قال في المسألة قولان وفيها خلاف، وأضاع الناس بجهله، ولا نقول بما أوتي من العلم. ولهذا نقول أعلى أنواع البصيرة أن يكون الإنسان إيش؟ عنده علم. وإذا جئنا لمفهوم البصيرة أيها الأدعو إلى الله، لا بد أن يكون ما تدعو إليه عندك علم به، وما لا علم لك فيه فلا يجوز لك إطلاقا أن تتحدث فيه. وهذا الأمر مهم جدا يا إخوة. نحن اليوم أصبح عندنا دراسات تخصص في الجامعات، فتجد شخص تخصصه مثلا تفسير، ثم تجد يتكلم في الحديث وهو ما عنده علم أصلا، هو لم يطلب ولا جثى بركبته ولا اطلع، فليس له حق. أو العكس، تخصصه أصول ثم تجده يتكلم في مسائل لا يحسنها أصلا، فلا بد أن ينكر عليه حتى ولو أخذ الرتب العلم. صحيح قد يكون عنده أهلية للبحث، لكن كونه يجرأ بدون أن يكون عنده أهلية بحث ولا قرأ ولا سأل ولا طلب العلم، فلا شك أنه ينكر على أولئك. من اللطائف أيها الإخوة، هنا لما جاءت أدعو إلى الله على بصيرة، من طبيعة الدعوة إلى الله أيها الحبة أنك تواجه الناس على اختلاف عقولهم، على اختلاف علومهم، على اختلاف دياناتهم، على اختلاف مناهجهم. فإذا لابد يكون عندي بصيرة حتى أتعامل مع هؤلاء، لأني أجد أيها الحبة بعض من الناس يأتي الحرم فيجد أباضية، يجد صوفية، يجد رافضة، يجد إسماعيلية، يجد خرافيون. هو جيد في نفسه، حبيب وخير وملتزم، ثم يدخل معهم في الصراع وما عنده بصيرة أصلا، أو في المناظرة وهو ما عنده نصوص ولا فهم ولا غير. نقول لا تدخل، أنت لست على بصيرة. طيب ما الواجب؟ أن يكون عندي بصيرة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا في قصة رضي الله عنه معاذ، إنك ستقدم على قوم أهل كتاب، يعني حصن نفسك وليكن عندك معرفة ودراية، لا تدخل عليهم، أنت في المدينة غير أن تكون في اليمن. وهذه هي البصيرة التي ينبغي أن يكون الإنسان في معرفته بها. هذا في مسائل الاعتقاد، قد تدخل البصيرة في مسائل الحلال والحرام، قد تدخل البصيرة في معرفة أحوال الناس وعقولهم، وقد تدخل البصيرة في الأسلوب كذلك الذي أطرحه على الناس. يعني نحن جلوس أيها الإخوة، بعض من الناس عندما تقول يا أخي اتق الله، إيش اللي خليك تصرف هذا التصرف؟ يقبل، ما في مشكلة. وبعض من الناس يمكن له يومين أو ثلاثة دخل المسجد، عندما تقول يا أخي أنت ما تفهم، ما تعرف تصلي، بطل الصلاة. إذن نحن في حاجة إلى البصيرة في كيفية الدخول على الناس والوصول إليهم، حتى يكون همي قبول الناس للحلال وللحرام أو للشرائع والأوامر وغيره. نجد أيها الإخوة أن الواجب علينا أن نحرص على أن نأخذ بمنهج القرآن. الله ذكر في كتابه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، دل على أن هذه وسائل، نقول وأساليب، لقضية الدعوة إلى الله عز وجل. هنا مسألة أيها الإخوة وهي من اللطائف، لما قال الله أنا ومن اتبعني، هذا واجب عليك. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي نسميه النموذج الأكمل للدعوة بالبصيرة، لا يمكن أن يكون أحد أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البصيرة أصلا بالاتفاق. لكن السؤال ومن اتبعني، هذا أمر من الله عز وجل أن نكون على البصيرة، وتحذير لنا من أن ندعو على غير بصيرة كذلك. فلا بد أن يكون الدعاة إلى الله عز وجل يتصفون بهذه. فمن دعا على غير علم، ومن دعا على غير معرفة بالأسلوب، ومن دعا على غير بصيرة بأحوال المدعوين وغيره، فيقال له أنت لست على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان أيها الأحبة قد نقول لبعض الأحبة لا تدعو، أن تجلس في بيتك وترك الدعوة. ليه؟ لأنه يفسد أكثر مما يصلح. يعني بعض الناس عنده حماس للدعوة، فلو جاء الشخص قال يا أخي قلب وجهك إيش دخل، أخذ نقول نعلة وتجالد وياه وتصارعوا وتضاربوا، وذاك لا هو التزم وهذا لا، على ما قيل ما جاء إلا مضروبا مكسر. نقول لا ما أنت في حاجة. بعض من الناس طبيعة حارة وسريع الانفعال ولا يستطيع أن يضبط انفعالاته، وتجد سبحان الله بعض الناس حتى لسانه حار على الناس، فيقال له جزاك الله خير لا تدعو إطلاقا، لأنه يضر وينفر الناس من قبول الحق. الآن لما ذكر الله محمدا وأتبعه جاءت وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله هذه كلمة تنزيه، سبحان والله منزه عن كل عيب ونقص، وكذلك الله ينزه عن أن يشرك معه أحد معه، كما أن الله ينزه أن يكون له ولد وأن يكون له صاحبة، وينزه أن يكون أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن أصبح الإله منزه عن كل عيب ونقص حتى يشمل كل شيء. ولذلك تأتي سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ويقال إن كلمة سبحان هي من النفي المجمل الذي ينزه الله عن كل عيب، ما تحتاج تذكر ما بعدها، وسبحان الله بس خلاص، ما تحتاج تقول سبحانه ليس كالإنسان، سبحان له ليس له ولد، سبحان ليس له صاحب، خلاص سبحان الله انتهى الإسلام. إذن هي تأتي لأي شيء؟ لتنزيه الله عن كل عيب ونقص، ويضرب لها بمثال أنها من النفي المجمل. النفي المجمل لم يكن له كفوا أحد، كذلك ليس كمثله شيء، وهنا سبحان الله. أعظم ما ينزه الله عنه ما هو؟ الشرك. جاءت الآية وما أنا من المشركين، في أولها أدعو إلى الله وما أنا من المشركين، إيش معنى؟ نفي وإثبات. أدعو إلى الله إثبات، ما أنا من المشركين هذا نفي. فصارت هذه الآية تدل على معنى إيش؟ لا إله إلا الله. العجب أيها الإخوة، كل أنبياء الله ينزهون أنفسهم عن الشرك، بل يعلنون أنهم لا يمكن أن يكونوا من المشركين، ويدل على أن الأنبياء كانوا يهتمون بقضية الشرك تعلما تعليما للأمة وتحذيرا وإبعادا للمجتمع ولأتباعهم عن الوقوع في الشرك أيا كان. الله يقول عن خليله إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني ما كان هو من المشركين. الآن عندنا أيها الأحبة لما تأتي وما أنا من المشركين، إيش يدل عليه؟ ها؟ نعم، أن الواجب علينا أن نتبرأ من الشرك وأهله. يجب على كل مسلم أن يتبرأ من الشرك ومن أهله. ما أنا من المشركين، ما جاءت لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم، كلها براءة، براءة كلية. ويدلنا على أن الولاء والبراء جزء من التوحيد. وإن كان اليوم الزمن نسمي يوم التمييع، زمننا اليوم تمييع لعقيدة الولاء والبراء. وذلك بأن الناس سواسية، لماذا تفرقون بين أصحاب القبور وغيرهم؟ لماذا تفرقون بين المسلم والكافر؟ لماذا تفرقون بين المسلم واليهودي؟ لماذا تفرقون؟ نحن لا نفرق، النصوص الشرعية هي التي جاءت فرقت بينهم، والله هو الذي فرق بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا الله ذكر في كتابه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، القبوريون والمشركون وغيرهم، أليسوا هم من الذين حادوا الله ورسوله؟ نقول نعم. طيب والنتيجة؟ يجب علينا أن نحذر منهم وأن نحذر من هؤلاء وأن نتبرأ منهم. كأنه يذكرنا بالآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نختم بفلا لطيفة أيها الأحبة، بس من لا يتبرأ من المشركين فلا يعتبر من الدعاة إلى الله، ومن لا يتبرأ من المبتدعة فلا يعتبر كذلك من إيش؟ من الدعاة إلى الله. لأن اليوم نجد بعض من الناس دعاة وأخيار في قنوات يجلسون مع الخرافيين ويجلسون مع المبتدعة ويحضرون الموالد وربما يأتون إلى القبور مع الناس، نقول لا، هذا ليس من منهج الأنبياء والرسل، بل منهجهم الدعوة إلى مسألة التوحيد والاعتماد عليه. فرق بين أن يؤانسهم في بدعتهم وبين أن يخالقهم ليدعوهم، ما في مشكلة دخل. يعني بعض من الناس ما يهمه البدعة، نحن رأينا وشاهدنا يعني جماعات تدعو إلى الإسلام، لكن أتبعها فيهم القبوري وفيهم الأشعري وفيهم المعتزلي وفيهم من الخوارج، هم بس ينتمي إلى الجماعة ولا مشكلة. يعني كان يقول لك يا أخي عقيدة الناس أنا ماني مسؤول عنها، أنا مسؤول أن يكون من أتباعي ومن حزبي فقط، هذا كلام غير صحيح. فنحن لا نأخذ إلا من اتبع الحق وصار عليه. أنا أدعوه ما في مشكلة، أدعوه وأنصحه وأدله لخيري ما أعلمه، ما في مشكلة، لكن الخطير أن أكون بمعنى أن أعايش ولا فرق بيني وبينه، كأنه من أنصاري وأعواني ويبقى معي سنوات طويلة لا دعوته ولا هديته وهو على ضلاله وانحرافه، هذا الإشكال. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على إكرام الجار والضيف وقول الخير أو لزوم الصمت وكون ذلك كله من الإيمان. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري. حديث أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب 19، وهو باب الحث على إكرام الجار والضيف وقول الخير أو لزوم الصمت وكون ذلك كله من الإيمان. نأخذ فوائد متعددة هنا من الحديثين. الفائدة الأولى أن الإيمان سلوك عملي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إيذاء الجار وأمرنا بإكرام الضيف، وجعل النبي إكرام الضيف وكذلك البعد عن أذى الجار من علامة الإيمان، بل هو جزء من الإيمان. الفائدة الثانية أيها الأحبة، أن هذا الحديث فيه رد على المرجئة الذين يرون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا البعد عن أذى الجار، وكذلك ذكر لنا إكرام الضيف، وإكرام الضيف يحتاج إلى ذبح له وطبخ وإعداد طعام له حتى يشبع أو يأكل، وكل هذا يعتبر من الإيمان. من ضمن الفوائد أيها الإخوة أن الإيمان لا بد له من علامات تدل على صدقه. حسن البصري رحمه الله ماذا يقول؟ ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. لأن لو سألنا أنفسنا نحن مؤمنون نقول الحمد لله، طيب ما الدليل على أنك مؤمن؟ ماذا ستقول؟ ما نستطيع نزكي أنفسنا إلا بعمل، وإن كان الإنسان قد يقول أنا أصلي أنا أصوم إن شاء الله هذه علامة إيمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأعمال التي تكون ظاهرة، وكل عمل يعتبر هو جزء من الإيمان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. جزاك الله خير. كذلك من الدروس أن الإسلام جاء بالحث على حق الجار، الإسلام جاءنا بالحث على حق الجار. حق الجار أيها الأحبة، الجار له حقوق عظيمة جدا، ربما نقول نحن اليوم إلى الله المشتكى نجاور أقواما سنين، ولو سألت ماذا عملت لجارك بين وبين الجدار لا يدخلني ولا يدخل عليه ولا أشوفه ولا يشوفني، مرتاح الحمد لله، مرتاحين من الجيران ما عندنا مشاكل. بس لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يوصيه بالجار، قال حتى ظننت أن النبي أن الله سيورثه، سيجعل له حق في ميراثي الذي أكدح سيأخذ الجار منه. أين هذا المعنى؟ ما عندنا شيء أيها الإخوة. كذلك أيها الإخوة من الدروس أن رابطة الجوار هي على مراتب ليست مرتبة واحدة، الجار ذي القربة، الجار الجنب، صاحب ذي الجنب، وكلما كان الجار قريبا منك كان حقه أعلى، وإذا كان الجار قريب جدار وقريب نسب كان حقه يعطى مرتين لجواره ولقرابته. كذلك من الدروس أنه لا يجوز لنا إيذاء الجار بأي نوع من الأذى. اليوم أيها الأحبة عندنا تفريط في قضية أذى الجار، قد يكون من أذى الجار وقف سيارتك عند بابه، ومن أذى الجار وضع القمائم عند بابه، ومن أذى الجار إزعاج أولادك له، بعض الناس عنده أولاد يزعجون الليل كله مزعجين لا ينام الجيران من إزعاجهم، وقد يكون بوجود الزمر والطرف في بيتك والناس لا ينامون، فيصبح مدلول الأذى عام مطلق، قد يكون أذى حسيا قد يكون أذى معنويا، فقد يكون من الأذى أن تسبه وأن تتكلم عليه وأن تتعرض إلى غيره، هذا نوع من الأذى للجار، ولا يجوز لنا أن نؤذي الجيران بأي نوع من الأذى. كذلك من الدروس أيها الأحبة أن الإسلام جاءنا بالحث على الترابط والتلاحم بين أفراد الأمة. أنا بيتي وجيراني لا أعرفهم لما نزلوا، لا أدري ما بلده ولا من أي منطقة ولا قبيلته ولا عائلته ولا جنسيته، ومع ذلك يجب أن تترابط معه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أنها إذا طبخت مرقة أن تكثر ماءها وتتعاهد الجيران. اليوم عندنا هذا ليس موجود أيها، واقعنا اليوم من الذي يهدي إلى جيرانه؟ بل صار عندنا العكس أيها الأحبة، أنك لو أهديت لجارك غضب عليك. بعض الأحبة يقول أهديت لجاري اشتريت فاكهة طيبة وأعطيته، فأرسلها مع ولده قال صدقوا بها المضرة قريبة، نحن محنا أغنى منكم وأكثر منكم مالا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لو أهدي إلي كراع كراع لقبلته، ولو فرس نشاط يعني مقادم الغنم قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويهدي، ولكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفر ويبعد الناس عن الخير وعن الحق. كذلك عندنا أيها الأحبة من الدروس أن أذى الجار يكون بأنواع ليس على رتبة واحدة، ووصله بأنواع وأداه بأنواع. قد يكون من وصله أيها الأحبة توصل له موية، تعطيها يعني هدية، تحسن إليه، تزوره في بيته وغيره. كذلك الأذى أنواع، قد يكبر وقد يصغر. يعني من الناس من أولاده يؤذون جيرانهم بالكورة وبالأحجار، يرمون على بيوتهم وغيره، وتجد الإنسان أمر بالصبر على قضية الأذى والبعد عن أن يؤذي الإنسان جار. كذلك من الدروس أن الواجب الإحسان للجار دون أن يؤذى. من اللطائف أيها الأخوة وهو درس، وهو أنه لا يجوز لنا أن نعامل الجار بمثل ما يعاملنا به إذا كان فيه إساءة. جاري سيء فلا أرد للإساءة إطلاقا بمثلها، وإنما أرد الإساءة بالإحسان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه أحد الصحابة فقال: يا رسول الله إن جاري قد آذاني. قال له: اصبر. قال: يا رسول الله اشتد الأذى علي. قال: اصبر. فقال: يا رسول الله لا أستطيع. قال الرسول: أخرج متاعك في الطريق. فالجار أخرج متاعه في الطريق، جعل الناس يقول: سلامات، ليش فن؟ قال: آذاني جاري فأخرجته. قال: فجعل الناس يسبون ذلك الجار حتى جاء الجار وقال: ادخل، والله لا أذيك بعدها أبدا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالإساءة، ولا قال رد عليه بمثل ما أساء عليك، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الإحسان ما استطاع. كذلك أيها الحبة من الدروس وهو من اللطائف أن الإساءة والأذى أعظمها ما يكون بدون سبب، يعني ما له مبرر ومع ذلك يسيء إليك، وهذا خطير جدا أيها الإخوة. وبالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يؤذي جاره، قد يكون من الأذى ما لا يكون له مبرر ولا سبب إطلاقا، مع ذلك يبتلى الإنسان ببعض من الجيران يتورط بهم. من الدروس وأرانا من اللطافة هنا أيها الحبة أن الجار قد ينطبق على جار المنزل وينطبق على جار الوظيفة، يعني مكتب عند مكتبك ما تؤذي بلسانك ولا تؤذي بكلامك ولا تؤذي بشيء من الأذى، فيدخل فيه معنى الجوار على وجه العموم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون حريص على أن لا يؤذي زميلك في الوظيفة، جارك في المكتب، سميه جارك في الاستراحة، جارك في المزرعة، جارك في البيت، لا تؤذيه أبدا، واحذر أن تصيبه بأي نوع من الأذى. نأخذ المعنى الثاني، وإن كان معاني الجار والجوار تطول، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من الدروس هنا في قضية إكرام الضيف أن إكرام الضيف من الأمور الفطرية. طيب، من لا يكرم الضيوف نسميه منتكس الفطرة، واضح؟ يعني أنه من الأخلاق التي جبل الله الناس عليها قضية الإكرام. كذلك هنا من الدروس أن إكرام الضيف من الطاعات والحسنات التي يؤجر العبد عليها. يعني عند الناس أمثلة ويضربون بأمثلة لتصريف الضيف، يعني ما بيوده أن يدخل عليه ولا شيء، صرف بأي وسيلة. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من الأجور إطعام الطعام، من الأجور إطعام الطعام. وبالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أول ما دخل المدينة: أيها الناس، ماذا قال؟ أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، أمرهم وأطعموا الطعام. فدل على أن إطعام الطعام من أي شيء؟ من الحسنات التي يؤجر عليها العبد. بعض الناس يقول يا أخي بخسرني هذا يبي يأكل عندي، المفروض أني وفرت. نقول لا، أنت تبذل مالا تؤجر عليه، وهذا نعمة من الله. لازم تستشعر أن ما تنفقه في الكرم فالله يخلفه عليك وتؤجر عليه. كذلك من الدروس أن الكرم من الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها أهل الإسلام. نجد حاتم طي كافر، ولكن هذا نسميه الكرم عنده، نسميه كرم فطرة، والكرم عندنا نحن كرم عبادة، فنحن نؤجر على كرمنا، وحاتم طي ما يؤجر عليه. واضح؟ عبد الله بن جدعان كان من أكرم الناس ومن أعظم الناس بذلا ودخولا مع الناس في الإصلاح وفي التوجيه وفي غيره، ومرجع للناس. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقال النبي إنه لم يقل يوما من الدهر اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهو مؤمن، ما ينفعه هذا الكرم ولا الشهامة ولا شيء إطلاقا. كذلك من الدروس أيها الإخوة أن الكرم ليس مربوطا بالأغنياء أو بالغني، فقد يكون الفقير من أكرم الناس. سبحان الله، بعض الناس يقدم طعام أولاده للضيف ويترك أولاده ما يأكلون شيئا، ولا يقال والله أنا ما عندي فلوس عشان المفروض يروحون يأكلون عند فلان. الله جعل الناس أقسام وفئات، ليسوا على شيء يعني قسما واحدا. كذلك أن الكرم يجزى عليه العبد يوم القيامة. كذلك من الدروس أن إكرام الضيف دليل على الإيمان. طيب، وكذلك من الدروس أن الكرم لا بد له من نية حتى يؤجر عليه العبد. من الدروس كذلك أن الإكرام يجب أن لا يكون فيه إسراف. كرم يجب أن لا يكون فيه إسراف. من الدروس كذلك أن الكرم الحقيقي هو الذي لا يكون فيه تكلف. اليوم أيها الإخوة الناس يتكلفون وتذبح الذبائح ونصفها يرمى في القمائم، نقول هذا والله ليس من الكرم الحقيقي. كرم الحقيقي أن تقدم ما تستطيع وما تجود به نفسك، وهذا لو أردنا نشرحه يطول بنا أيها الأحبة في قصص الصحابة رضي الله عنهم. من الدروس أن الكرم واجب على المسلم. إذا نزل عليك ضيف يجب تكرمه، ما لك خيار تتخلى عنه. ويدل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وما جائزته؟ قال جائزته يوم وليلة. يجب، لو أنك ما أكرمته فإنه من حق أن يأخذ منك قيمة العشاء والأكل يوم وليلة. لو اشتكات أخذ قيمة الأكل. اليوم ولله الحمد تغيرت أمور الناس، نحمد الله. في السابق ما كان هناك مطاعم ولا فنادق ولا شقق مفروشة، ولا كان هناك مهيئ لهم الزاد. ينزل الإنسان بلد لا يعرف فيها أحدا أبدا، ويعرف الآن الغريب على البلد. اليوم مات خلاص، الناس صاروا سواسية ويسر الله لهم. لكن ليس معنى أننا نسقط الكرم، نقول لا، فإن ينبغي أن يعطى جائزته وهي يوم وليلة. كذلك نجد من الدروس أن السنة أن يكون الكرم ثلاثة أيام، والواجب يوم وليلة، وما زاد فإن الإنسان يؤجر عليه. نترك الصمت، لكني نذكر بس الصحابي رضي الله عنه لما قال سمعته أذناي وأبصرت عيناي. هنا يحبه يعني من اللطائف وجوب ضبط العلم. اليوم أيها الأحبه يحضر الإنسان الدرس ويسأل بعد الدرس إيش اللي استفدت؟ قال ما شاء الله فوائد كثيرة لكني ما حفظت ولا مسألة. ليش ما حفظ؟ ما في قلب حاواعي ولا غيره، لكن في السابق كانت القلوب مقبلة فتضبط ما يقال لها من المسائل. ويدلنا فائدة عظيمة جدا أن ضبط الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نقدح في السنة، لأن يوجد من الناس الآن من يشككون في السنة ويقول الصحابة نسوا، والصحابة يروون بالمعنى، والصحابة يروون في حال الغضب، والصحابة قد ينسون، والصحابة ثم يبدأ يتعرض للصحابة. نقول شوف الصحابة يقول أبصرت عيناي وسمعت أذناي، يعني بمعنى أنني مشاهد سامع. ويعطينا فائدة وهي لطيفة جدا، أن طالب العلم عندما يركز، أسميه يركز في الطلب ببصره وبإيش أذنه، يكون ضبطه 100%. ولذلك سبحان الله، إذا كنت في درس فكن عينك مقبلة وأذنك سامعة مصغية، خلاص يصير قلبك مقبل، لأن العين والأذن من أعظم الأسباب التي تشغل القلب عن أن يكون ضابطا لكلام ما ينقل. نقف عليه، بقي عاد ليكون خير من اسمه تأتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي. Thank you.